ملوي الناس مش عارفة قيمته، مش عارفة هو مين ده، مش عارفة هو مين عند ربنا. تستحمل الهوان ده ليه؟ عشان الله سبحانه وتعالى. عشان النهاردة يبقى صورة من أطول صور القرآن اسمها صورة يونس بعد السبع الطوال على طول. عشان النهاردة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، يا إخواني، موضوع حلقة الليلة، موضوع حلقة الليلة عايز وقفة يا إخواني. المعنى ده